الإذاعة المصرية تقدم أفراح أفراح أفراح أفراح أفراح. التأليف سمير الطالب، الموسيقى والألحان حلمي بكر، التوزيع الموسيقي إبراهيم الرجل، البطولة الغنائية نادية مصطفى، حسن الأسمر، ريم كمال، سيد الشاعر حسن المغنواتي، رويدة الطلخاوي ويحيى عراقي. الأداء الدرامي عبد المنعم مدبولي وسهير البارون، ومعهم مدحت مرسي، محي الدين عبد المحسن، مرفت سعيد، والطفلة نور هان. تسجيل الأغاني والمكساج عصام رافت، محمد شعبان ومحمد فتحي. أشرف على الإنتاج نجوان أدري، المخرج المنفذ علي عبد العال. أفراح، الفكرة والرؤية الدرامية عمر بطيشة. أفراح أفراح محلى الأفراح، الهل تمور مسا وصباح. أفراح أفراح محلى الأفراح، الهل تمور مسا وصباح. دينا وأنوار وليالي ملاح، من شبكة الحنة لصباحي سقفة وغبرو فنجي وهي. تانيها زيارة لحد البيت، وتالتها الشبكة مع الزغاريد، والصبت عواتي الأنبية سقفة وزغر وطنت وهي. We'll be right back. لبس القبه وعروسه بدري التمام. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قران ميمون إن شاء الله، وزواج مبارك إن شاء الله. أين الوكيل؟ محسوب. سعيد عباس البيت. أين الشهود؟ حسيب صبري وعبد الجليل. أين المنديل؟ اتفضل. منديل متيل المصري أبيض بصفاء النيل. فضمة وحد الله وتسمعون الفتحة كرم السيد النبي. قرب وتعالى بسرعة يا جد وبص إن الشباب ده فرح عاملين برنهم. بص شايف الهيصة اللي هناك. بتقولي فرح؟ ياه والله زمان. ده انا شفت افراح اشكال والوان. افراح زي ده واكتر من كده لفتها وكنت راويها زمان ولحد الان. افراح بلدنا بتشرح قلبي من أول بحر لحد أسوان. من أول بحر لحد أسوان. ياه يا جدو ده أنت أكيد معزوم حريف أوي أوي، وخصوصا أفراح الريف. يا سلام على الريف وأفراح الريف. سمعونا زغلطة حلوة. خصيمك النبي تسيبني احب على يدك يا ابو ابراهيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، سيب يدي يا ولدي. ده انت اكرمتني وطمنت بالي وريحتني، ريحتني في المصاريف وساعدتني في التكاليف. يا ابني اني وعدتك ان بنتي ورده هتكون لي، ووعد الحر دين عليه ولا ايه يا رجال؟ ايوه ايوه ملاك اهدي. طب ما تريح الواد بقى وتقول له على طلباتك اللي بدك يكتبها في القايمة، ده شرع الله وحق البيت واجب نفاذه. ايوه يا ابو ابراهيم، خصمك النبي لا تقول وتريحني. وايه فايده القايمة يا شيخ عبد العال ان كان وراها نسب بطال؟ احنا بنشتري رجال اوصلة وولاد حلال، ما يهمناش ولا جاه ولا مال. واسمع كلام المغني وافهم الموال. سمعنا اخوك يا حطبوك. ايوه بعد يا حطبوك، بعد معاك للصبح. يلا اهو عايزين نسمع. ايوه المواويل الحلوه بتاع الموال الحلو. خلاص خلاص يا رجاله، سمع هوس عشان المغني يغني. ايوه سنة المجدع المية مية، نقول سوايسة وإسماعيلية ونقول رشايدة وبورسعيدية، ما نقول سواحلية بومبوتية. بس يبقى نفسك تتعزم على زفة فريحية وفيها رأس الغنى على فرقة السمسمية. الليلة ليلتك بتغني المين والمين والمين، بتغني المين يا حمام، بتغني المين يا حمام، بتغني المين والمين والمين والمين، بتغني المين يا حمام، بتغني المين يا حمام. صيح صغير السن صافي البال والنية، شابك في المية قصده سيد كورية، طلعت العروسة البحر بالسنة اللولية، وعي السيارة في شباكة محد يسمع عليه. امرح لي خلها قال له روح لعمامها، امرح لعمامها قال له روح لاخواتها، اخواتها قالوا له اكسب رضا والدته، والدتها قالت له ايه، والدتها قالت له ايه، والدتها قالت له راي ابوها لا يعلى عليه لا يعلى عليه. راح قال لابوها الحبير العيله، مغرم صبابه ما نمشي من كام ليله، صياد صياد صياد وغرق البحر عيون جميل. وهو جميل قال له المهم جميلة بنتي رايها ايه؟ جميلة قال شارب ابو جميل. ايوه اول ما راح له الولا عرب ابن البيت. ايوه وقال له داني وقعت وطبيت. ايوه حبيت وجيت من باب البيت. ايوه ابوها بقى ايه فقس الفولة تمام عادي مدله ايده باحترام وقال له يا ابني ده الحب حلال. ايوه من اللي قال ان الحب حرام؟ الحب حلال. يا سلام يا رجاله اهو دول الاب اللي بيفهم عاقل وشارك وواعي تمام. وما دام الصياد وقع في حب الحرية يبقى ما فيش قوة في الدنيا دي هتقف قصاد الحب. معلوم. يسلم فمك يا ست ام جميلة. يا سلام ده الحب جميل قوي يا امي. اختشي يا بنت وتلمى. بالعقل والحكمة وبالقبول والرضا صارت حكاية حب عربي وجميلة تتنقل من ده لده. وكان فرحهم مثل للأفراح كلها. هما مش خلاص اتجوزوا؟ خش يا جد على اللي بعدها. وعلى رأي المثل ربنا يهني سعيدة بسعيد. يا لئيمة شكلك كده بترمي على أفراح السعيد. واه يا بوي. طب وحياة سيد الجناوي لا تاخدني إن كنت ناوي. أبا ما انت دريانة إن جاءوا رفت العصا والغناوي. مزك يا ولد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا رجالة ده الخالق في الساحة زي ده. أبا انخبطت في نفوخك انت يا ما هي لفراحك يا لازمك اتلم الشمر. أبو الضغينة اللي كانت بين عيلة عبد الباري وعيلة الهواري دول كانوا كمال قط والفار. في الجبال يا غزال يا ما بنيت لعشاش قصدك تحوش الهوى هو الهوى ينحاش ده العشق لو دق بابنا مين ما يفتح لاش والقلب لو مات يلين الصخر في الجبال السعدي وعدي ويا نار اللي ما يتهناش. اهداه الكلام الصعد الكلام ولا بلاش على الصعد الكلام تالي ما تسمعش الكلام اللي هيدول تمام ده غناي الصلاة بالصلاة زين واهني اهني اهني من بعد العروسين الاهل دول والصحبة الزين من كل نجاع قريب وبعيد يا سلام يا سلام على مباركنا يا سلام يا بختي من بيعلي علي علي جاع الشواب ويسعني من جمع جمع جمع الأحباب. كتب القلم كم كتب كتاب بس الليلة دي كتبت عين. يا سلام يا سلام على الفرح يا سلام يا عرسنا يا زين عرسنا يا زين الصبوات جنبك صبية صبية حرية ولا الجمرات ملهاش في بلدنا في بلدنا اخوات والقلب والرب وما يريد. يا سلام يا سلام على مفارقنا يا سلام سلام صعيد شخص محط اللي عليك بالعطفة والمعاذير والصعاب. بيصبوا مع بعضهم. استنى استنى عندك يا جد، انت نسيت اسمي ولا ايه؟ اولا انا مش رب، انا رانيا، وثانيا ايه حكاية بوادي بيصبوا مع بعضهم دي؟ لا ما هي رانيا دي هنا في الحضر، لكن هناك تبقى رفعة زينة زمزم مرزوقة. وثانيا بيصبوا بعضهم في الفروح، يعني بيجملوا بعضهم. طب وحياتك بسرعة وديني عند أهلي وأجدادي أزغرط معاهم في فروح لبوادي. دق الكف ولمن الصف وسمعنا غنى لبوادي. ونشكر فعموم قلتلك أفراح بلدنا جميلة، أفراح من القلب أصيلة، زغرتها حب وزينتها حب، أنوارها حب، حتى شرفتها دليل الحب ومن عين الحب طلب القرب. طب الحق وتعالى بسرعة يا جد وبص من الشباك. ايه تاني؟ زفة العروسين اللي عند بابنا بدأت ونزل يحتفلوا بيهم في الشارع. ألف بركة. يبقى المأزوم خلص كتب الكتاب والأهل والأحباب بيعلموا جواب. مساء وصباح زينة وأنوار وليالي ملاح، من الشبكة الحنة الصباحية تقفى وزغروطة انت وهي. كنتم مع الصورة الغنائية أفراح. التأليف والأشعار سمير الطائر، الموسيقى والألحان حلمي بكر، التوزيع الموسيقي إبراهيم الرجل، البطولة الغنائية نادية مصطفى، حسن الأسمر، ريم كمال، سيد الشاعر، حسن المغنواتي، رويدة الطلخاوي ويحيى عراقي. الأداء الدرامي عبد المنعم مدبولي، سهير الباروني، مدحت مرسي، محي الدين عبد المحسن، مرفت سعيد، عبد الوهاب خليل، رضا الجمال، يوسف عيد، نادية فهمي، مديحة حنفي، خالد الذهب، يوسف رجائي، أماني البحطيط، حمد أبو العلا، عادل خلف، صلاح عفيفي، نبيل إبراهيم، أحمد زيادة، والطفلة نورهان. الفرقة الموسيقية بقيادة حسيب عباس. تسجيل الأغاني والمكساج عصام رأفت، محمد شعبان، محمد فتحي. أشرف على الإنتاج نجوان أدري. المخرج المنفذ علي عبد العال. أفراح، الفكرة والرؤية الدرامية عمر بطيشة.